تبا لطالبي دنيا لا بقاء له، كأنما هي في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سرهها ضرام، أمانها غدر أنوارها ظلام، شبابها هرم راحتها سقام، لذاتها ندم وجدانها عدم، لا يستفيق من الأنكاد صاحبها، لو كان ما منحت ما ضمنت إرام. كأنما هي في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سرهها ضرام، أمانها غدر أنوارها ظلام، فخلي عنها ولا ترك لزهرتها، فإنها نعام طيتها نقام، واعمل لدار نعيم لا نفدها، ولا يخاف به موت ولا هرم. تبا لطالبي دنيا لا بقاء له، كأنما هي في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سرهها ضرام، أمانها غدر أنوارها ظلام، شبابها هرم راحتها سقام، لذاتها ندم وجدانها عدم، لا يستفيق من الأنكاد صاحبها، لو كان ما منحت ما ضمنت إرام.